بودي لك طحيني يما لو ملكون الأرض والأقمار يما لو ملكون الأرض والأقمار ما بدل بذرة من فلسطين. هيا هيا هيا يا عالم رد عليا كل الناس تغير والقدس هيا هيا هيا هيا هيا يا عالم رد عليا كل الناس تغير والقدس هيا هيا يا أقصى يا حبيب كرمالك الروح تروح يا أقصى يا حبيب الروح كرمالك الروح تروح مهما بتزيد الجروح بتشرق شمس الحرية هيا هيا هيا يا عالم رد علي كل الناس تغيروا والقدس هيا طيور ما إلنا ريشي صرنا بها يلعيشي طيور ما إلنا ريشي سكننا بقياس الخيشي وبلادي كانت مبنية هيا هيا هيا يا عالم رد علي كل الناس تغيروا لما نمي الختيارة الصبح نادت عالجارة ولما نمي الختيارة الصبح نادت عالجارة هاتي لجن الحجارة وتنور شقع الدورية هيا هيا هيا يا عالم رد عليا كل الناس تغير مظلوم وبشكي وحال الأمي تبكي كل أقصى مظلوم وبشكي وحال الأمي تبكي ولو إنه الأرض تحكي لا قالت إسلامية هيا هيا هيا يا عالم رد علي كل الناس تغير والقدس هيا هيا كل الناس تغيروا والقدس هيا هيا ستي أميلة بكفي أنين ستي أمينة بكفي أنين راجع لك راجع لك بعد غربة سنين شو صار بالبيار شربت من سنين شو صار بالزيتون صارت حطب شو صار بسيدي نافع الحزين شو ستي أمين يا ولادي معانا غنوا ويانا هيو يا حزينة يا ستي أمينة هيو يا حزينة يا ستي أمينة بتروي الأحزان كان يا ما برغم الجيران ابن صلاه طفل وامه يا يا يروينا بدمه يا يا زي طفل وامه يا يا الموت بعزي يا يا هو ولا ذبح المعزي يا يا الموت بعزي يا يا هو ولا ذبح المعزي يا يا هي من الابطال ونعلمكم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شجرة الدر للأعمال الفنية والأدبية تليفاكس 4631135